بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: أما الواحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب، أي شغل ملك الغير عدوانا، وكل منهما يوجد بدون الآخر. الواحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب، والغصب هو شغل ملك الغير عدوانا، وكل منهما يوجد بدون الآخر. توجد الصلاة بدون الغصب، ويوجد الغصب بدون الصلاة. أولا حتى نبين معنى اللزومية، إذا كان أحد شيء واحد له وجهان، من جهة من أحد الوجهين هو مأمور به، ومن الوجه الآخر منهي عنه. الصلاة في الدار المغصوبة صلاة لها وجهان، لها وجه، هي شيء واحد له وجهان، وجه الصلاة المأمور بها ووجه الغصب المنهي عنه. طيب متى نقول أن هذا شيء واحد له جهتان لا لزوم بينهما، ومتى نقول أن أنه واحد له جهتان بينهما لزوم؟ طيب الواحد بالشخص الذي له جهتان، بجهة يؤمر به وبجهة ينهى عنه وبينهما تلازم، هنا النهي يدل على الفساد، هنا النهي يدل على الايه؟ على الفساد. لكن ونحكم ببطلان هذا الشيء، نحكم ببطلان هذا الشيء. طيب اذا كان هذا الشيء الواحد له وجهان، من وجه مأمور به ومن وجه مأمور به ومن وجه منهي عنه، ولا لزوم بينهما، حينئذ نحكم بصحة العبادة. طب ما هو الفيصل بين ان نقول جهتان بينهما لزوم وجهتان ليس بينهما لزوم؟ والله إذا كان اجتماع الجهتين في كلام الشارع نقول أن الجهتان متلازمتان، كان يقول النبي، كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، أن ينهى عن إيه؟ عن صوم يوم العيد، فكونه صوما وكونه وقع يوم عيد اجتمع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الجهتان متلازمتان. فمن صام يوم العيد حكمنا بإيه؟ ببطلان صومه، لأن المنهي عنه هو إيه؟ هو الصوم في ذلك الإيه؟ الوقت، واجتمع في لسان الإيه؟ الشارع. كذلك النهي في الأوقات المكروهة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كونها صلاة وكونها تقع بعد العصر اجتمع في كلام الشارع، يبقى إذن إذا اجتمع في كلام الشارع نقول بين الجهتين لزوم. طيب إذا لم يجتمع في كلام الشارع وإنما اجتمع في فعل العبد، هو الذي جمع بين غصب وصلاة، هو الذي جمع بين غصب وإيه؟ وصلاة، فنقول حينئذ الجهتان لا لزوم بينهما. طيب الواحد بالشخص كالصلاة في الدار المغصوبة لها جهتان، جهة مأمور بها وجهة منهي عنها، ما حكمها؟ قال: فالجمهور من العلماء قالوا: تصح تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص فرضا، ماشي، اللي هي واحد بالشخص إلى آخره، صح كده؟ يعني واحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما. قالوا: تصح تلك الصلاة التي هي واحد بالشخص له جهتان لا لزوم بينهما فرضا كانت أو نفلا، نظرا لجهة الصلاة المأمور به، ولا يثاب فاعلها عقوبة له عليها من جهة الغصب. يبقى هو يثاب على الصلاة ويعاقب على الغصب بحرمان أجر الإيه؟ بحرمان أجر الصلاة. طب هذا قول أول. وقيل: يثاب من جهة الصلاة، وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه، وهذا هو التحقيق. لم يكن عندنا دليل على أنه يعاقب على الغصب بحرمان الثواب، وإنما قد يعاقب بالغصب أو على الغصب بغير حرمان الثواب أو بحرمان إيه أو بحرمان بعضه. فالقول الثاني يقول هو تصح صلاته ويثاب عليها من جهة كونها صلاة، ويعاقب على الغصب، ويعاقب على الغصب. طيب بأي شيء يعاقب؟ قد يعاقب بحرمان الثواب، وقد يعاقب بغيره، بحرمان الثواب كله أو بحرمان الثواب بعض الثواب أو بعقاب آخر غير هذا ولا ذاك. قال الشيخ وهو التحقيق، والأول تقريب رادع عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى. يعني القائل الأول لم يقل بأن العقاب يتعين أن يكون بحرمان الثواب، أن عقاب الغصب يتعين أن يكون بحرمان الثواب، لكن هو أمر تقريب أنه قد يعاقب بحرمان الثواب، وذكر حرمان الثواب هنا لأجل الإيه؟ لأجل الردع. يبقى في تقريب وفي تحقيق، في تقريب وفي إيه؟ تحقيق. التقريب اللي أنت تقول أنه يعاقب بحرمان الثواب، التحقيق أنه يعاقب على الغصب بأي عقاب عوقب به، ماشي؟ قد يكون بحرمان الثواب كله أو بعضه أو بغير ذلك. قال والأول تقريب رادع عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى. لا خلاف في المعنى بين القول الأول والثاني، بين القول الأول إيه والثاني، لأن القائل الأول لا يقول بأن حرمان الثواب متعين للعقاب، ماشي، ولكنه يعني أراد أن يقرب معنى العقاب فقال قد يعاقب بإيه؟ بحرمان الصلاة فلا خلاف في المعنى. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي لا تصح الصلاة مطلقا نظرا لجهة الغصب المنهي عنه. طبعا أنت تعلم أنه بقيامه يشغل الفراغ اللي هو المملوك للغير، فبقيامه يكون غاصبا لأنه شغل الفراغ المملوك للغير، وبركوعه يشغل فراغا مملوكا للغير فيكون غاصبا، وبسجوده يشغل فراغا مملوكا للغير فيكون غاصبا. فهو في حال قيامه وركوعه وسجوده هو إيه؟ هو غاصب. لا تصح الصلاة مطلقا نظرا لجهة الغصب المنهي عنه. طيب ويسقط الطلب للصلاة عندها لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها. كأن القاضي البقلاني رحمه الله والشيخ والإمام الرازي قالوا والله إحنا دلوقتي لا نستطيع أن نصحح هذه الصلاة، كيف نصححها وهي صلاة منهي عنها لأنها غصب، فهي لأجل كونها غصب هي منهي عنها فتكون فاسدة، فتكون إيه؟ فاسدة. لكن الإجماع منعقد على أن من صلى في المغصوب لا يعيد الصلاة، الإجماع السكوتي. طب كيف هذا؟ قالوا إن ما من عصر من العصور حتى في العصور الأولى إلا وكان يقع غصب، يأتي الوالي فيغصب بيتا، ويأتي هذا الغني فيغصب بستانا، ومع ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأمرون هؤلاء الظلمة بأن يعيدوا الصلوات التي صلوها في بيوتهم المغصوبة، في بيوتهم التي غصبوها من غيرهم. فقالوا يعني السلف الصالح مع وجود الغصب ومع وجود من يصلي في الأماكن المغصوبة ما كانوا يأمرونه بإعادة الصلاة، هذا كالإجماع السكوتي على إيه؟ على صحة الصلاة أو على عدم إعادتها. فيبقى عندي دليل يدل على أنها غير صحيحة، أنها فاسدة، اللي هو النهي إن هي غصب، والله عز وجل نهى عن الغصب، فهي من جهة كونها غصبا فاسدة. ومع ذلك عندي دليل آخر اللي هو الإجماع السكوتي على أنه لا يؤمر بإعادتها. طب كيف نوفي بين الدليلين؟ قالوا هي فاسدة ولكن يسقط الطلب عندها لا بها، يسقط الطلب عندها لا بها. يعني إذا وجدت منك العبادة الفاسدة هي فاسدة بس هي وقعت منك، فعند وقوع العبادة الفاسدة منك الطلب الموجه إليك يسقط، الطلب الموجه إليك إيه؟ يسقط. فبعد أن تأتي بالعبادة الفاسدة لا يتوجه إليك الأمر مرة ثانية. ويبقى كده مقتضى هذا الكلام إن سقوط الطلب وعدم الإعادة أو عدم القضاء، سقوط القضاء يكون إيه؟ يكون يوجد مع الصحة ويوجد مع الفساد. يبقى سقوط القضاء عندهم أعم من الإيه؟ أعم من الصحة، أعم من الإيه؟ الصحة. العبادة الصحيحة تسقط القضاء والعبادة الفاسدة تسقط القضاء. يبقى لو قلنا سقوط القضاء في جانب والصحة في جانب يبقى أيهما أعم؟ سقوط القضاء، يعني سقوط القضاء يوجد مع الصحة ويوجد مع الفساد. ده نظر مين؟ نظر القاضي البقلاني وإمام الحرمين والإمام الرازي والإمام الرازي. طيب اللي احنا خدناه قبل كده في أول الكتاب إن الصحة على قيل في الصحة إن هي إسقاط القضاء، والراجح في الصحة إن هي موافقة للوجهين وقوعا الشرع وإن لم تسقط القضاء. يعني عندنا الصحة عام، يعني احنا في أول الكتاب قلنا الصحة موافقة للوجهين وقوعا الشرع أسقطت القضاء أو لم تسقط القضاء. يبقى عندي على ما في أول الكتاب الصحة أعم، وقيل الصحة إسقاط القضاء، يبقى إسقاط القضاء مساوي للإيه؟ مساوي للصحة. مفهوم هذا؟ قال طيب إحنا كده بطريقة إمام الحرمين بطريقة الشيخ البقلاني والرازي إن الصحة كده هتكون إيه؟ الصحة، وأظن الحنابلة على هذا أيضا، أظن الحنابلة على هذا أيضا إن الصحة أخص، إن أخص من سقوط القضاء، وإن سقوط القضاء عام، وإن هو يوجد مع العبادة الصحيحة ويوجد مع العبادة الفاسدة. طيب تعليقا على هذا الكلام، على كلام القاضي البقلاني، قال الصلاة في الدار المغصوبة فاسدة ويسقط القضاء عندها لا بها، يسقط القضاء عندها لا إيه بها، يعني إذا وجدت لا يتوجه لك الأمر مرة ثانية. قال الشيخ ابن السمعاني في القاطع قال وهذا هذيان، يعني إيه؟ تخريف، يعني هو ده كلام الشيخ الإيه ابن السمعاني، قال هذا إيه هذيان هذا. وشيخ إمام الحرمين نفسه يعني تعجب من هذا الكلام من القاضي، قال إن هذا الكلام لا يليق بمنصب القاضي البقلاني، ده كلام يعني إيه لا يليق بمنصب هذا الرجل الخطير. دي عبارة الشيخ الإمام الحرمين، يعني هذا الكلام كلام ما يخرج من مثل القاضي البقلاني. فهذه العبارة عاباها عليه ابن السمعاني، قال هذا هذيان، فلا ننشغل بالرد عليه. والشيخ الإمام الحرمين رحمه الله قال وإيه وهذا الكلام لا يليق بمنصب القاضي الايه البخلان. ماشي، على كل ان احنا ايه ذكرنا ما فيه. طيب وقال الامام احمد لا صحة لها ولا سقوط للطلب عندها، يعني الطلب لم يسقط لا بها ولا عندها، فهي صلاة فاسدة ولم تسقط الإيه؟ ولم تسقط القضاء. قال إمام الحرمين وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها، وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يعني متشددون في الورع يأمرون بإيه؟ بقضائها. طيب لك أن تقول إن هذا من الشيخ المحلي رحمه الله أتى بقول إمام الحرمين هنا ممكن لغرضين. الغرض الأول ان هو يرد على القاضي والامام الرازي في ادعائهم الاجماع على ان السلف الصالح رضي الله عنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يأمروا بإعادة الصلوات التي أديت في الدور المغصوب. تقول هذا إجماع، فقال لك إيه، قد كان في السلف الصالح متعمقون في الفتوى يأمرون بإيه، يأمرون بقضاء هذه الصلوات. أو قد يكون هذا من الشيخ المحلي رحمه الله أتى بقول إمام الحرمين هنا كدليل للحنابلة، كدليل إيه للحنابلة، وإن بعض السلف الصالح كان يأمر بإيه بقضائه. فإما هو يعني لكي يخدش ما قيل عنه أنه إجماع، ماشي، فتقول السلف ما كانوا يأمرون، قال بل كان منهم من يأمر، أو إن هو إيه استئناس لقول الإمام أحمد بعدم صحة الصلاة وأن القضاء لا يسقط عندها ولا به، لا عندها ولا إيه ولا به. وقد يلتمس في هذا القول، في اتيان بهذا القول معنى اخر، هو يقول لك قال امام الحرمين وقد كان في السلف الصالح متعمقون يعني متشددون. طب اذا كان هذا من قبيل التشدد يبقى الاولى ايه؟ الاولى تركه. اذا كان هذا من قبيل التشدد، قد كان في السلف الصالح متعمقون في التقوى يعني متشددون، يبقى الاولى ترك هذا الايه التشدد، لان هو يدخل الحرج على الناس، ويبقى ده يستأنس به في ماذا؟ في القول بالصحة، قول الجمهور ان الصلاة صحيحة، ان الصلاة ايه صحيحة، وان من كان يأمر بإعادة الصلاة ما كان يأمر بها لانها فاسدة، وانما كان يأمر بها مع صحتها من باب شدة الايه الورع. مفهوم هذا؟ يبقى هي الصلاة صحيحة على قول الجمهور، ومن كان يأمر بالسلف الصالح بإعادتها او بقضائها انما كان ذلك من قبيل ايه، من قبيل التشدد في التقوى والورع. ماشي هو بحرمان الثواب كليه، نعم، بس طبعا هو قال لك الشيخ المحلي قال لك ده تقريب. يعني ايه تقريب؟ يعني باي شيء يحرم، قد يحرم قد يعاقب بحرمان الثواب، باي شيء يعاقب قد يعاقب بحرمان الايه الثواب. ماشي، يعني القائل الأول اللي هو قال يقال بحرمان الثواب لا يقصد أن حرمان الثواب تعين عقابا للصلاة في الدار المغصوب. طيب، وبكده تقريبا تكون خلصت المسألة، خلصت المسألة. طيب نبدأ في مسألة جديدة. قال والخارج من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على ألا يعود إليه آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج عن الوجه المذكور. لو تصورنا هكذا بستان مغصوب، سواء كنت أنت الغاصب أو كان غيرك، على كل، إذا كنت أنت الغاصب يحرم عليك أن تشغل هذا الفراغ المملوك للغير، وإذا لم تكن أنت الغاصب أيضا يحرم عليك شغل هذا الفراغ اللي هو المملوك للإيه؟ المملوك للغير. يبقى لو تصورنا بستان كنت أنت غاصبه، كنت أنت غاصبة أو كان غيرك، أو كان إيه؟ أو كان غيرك، دخلت في هذا المكان، فبدخولك أنت غاصب مرتكب للمعصية، وببقائك أنت غاصب مرتكب للمعصية. طب أردت وأنت في داخل البستان أن تتوب، ماشي؟ إذا ندم هذا الغاصب في أثناء في داخل البستان وعزم على عدم العودة إلى هذا الغصب مرة ثانية وخرج تائبا نادما، لكن الجمهور قال إن هو أتى بالواجب لأن هو ارتكب معصية، والواجب على من ارتكب معصية أن يتوب، وهو قد تاب، قد تاب بماذا؟ بندمه وعزمه على عدم العودة وخروجه. المشكلة كلها في أثناء خروجه، الجمهور قال هو آت بواجب، بخروجه هذا هو آت بإيه؟ بواجب، لأنه لا تتحقق توبته إلا بهذا الخروج. ف فبخروجه أتى بالتوبة الواجبة، فبخروجه أتى بالواجب. أبو هاشم قال هو أثناء خروجه يشغل المكان المملوك للغير، فهو غاصب، فهو مرتكب لمعصية. يبقى عندنا نحن بخروجه أتى بواجب، عند الشيخ أبو هاشم بخروجه ارتكب إيه؟ معصية، لأنه ما زال غاصبا، هو في طريق خروجه يشغل مكان مملوك للغير، فهو بخروجه يغصب، يبقى هو آت بإيه؟ بمعصية. طيب، والخارج من المكان المغصوب تائما أي نادما على الخروج فيه عازما على ألا يعود آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على الوجه المذكور من العزم والندم. وقال أبو هاشم من المعتزلة هو آت بحرام، لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن كالمكث، والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ. طيب، معنى الشيخ أبو هاشم بيقول مثلا من كان يشرب الخمر هل تصح توبته وهو ما زال يشربها؟ يعني هو مثلا يشرب الكأس الأول ويقول تبت، ثم يأتي ويشرب الكوب الثاني ويقول تبت، ويشرب الثالث ويقول أنا تبت، هو لا تصح توبته إلا بعد أن إيه؟ أن يقلع. ما دمت في المعصية لا تصح توبتك حتى تقلع إيه؟ عنها. فالشيخ أبو هاشم يقول وهو ما زال في طريق خروجه هو آت بالغصب، فلا تتحقق توبته إلا بعد أن يخرج عن العين المغصوبة. هو بخروجه غاصب كما لو مكث، كما لو إيه؟ لو مكث، وبالتالي هو ما زال في المعصية ولا تتحقق توبته حتى يخرج من الإيه؟ حتى يخرج عن معصيته. طب كلام الشيخ أبو هاشم كلام مقبول، كلام الشيخ أبو هاشم كلام مقبول، وكلام الجمهور برضه كلام إيه؟ كلام مقبول. ولأجل حجة كل من القولين، إمام الحرمين توسط بين المقالتين، قال وقال إمام الحرمين متوسطا بين القولين. طيب، ما فات لا إشكال فيه، ما يأتي هو إيه محل الإيه؟ الإشكال. طيب، قال إمام الحرمين متوسطا بين القولين هو مرتبك. طيب، خليني أبين حاجة. إمام الحرمين له قول في هذه المسألة متوسط فيه بين قول الجمهور وبين قول أبي هاشم الإيه الجباه، وراعى ما رعاه الجمهور وراعى ما رعاه أبو إيه أبو هاشم الجباه، فأتى بقول كده يعني إيه اختلف في توصيفه. فقال الشيخ ابن السبكي إن هذا القول دقيق، تمام كده. الشيخ ابن الحاجب قال لك هذا القول بعيد، ماشي. طيب، مع ابن الحاجب اللي وافق ابن الحاجب على إنه هذا القول بعيد، الشيخ ابن السبكي يقول دقيق، يعني فهمه يحتاج إلى إيه؟ إلى دقة. فلا، الشيخ ابن الحاجب قال لك هذا القول قول بعيد، الشيخ السيوطي قال لك هذا القول مشكل، بنفس عبارة قريب من عبارة إيه؟ الشيخ ابن الحاجب. الشيخ زكريا أيضا معهم في هذا الجانب، الشيخ زكريا قال لك برضك وهو إيه؟ وهو بعيد وهو مشكل. فيبقى الشيخ ابن السبكي بيقول على قول إمام الحرمين إن هذا القول قول دقيق، يعني فهمه يحتاج إلى إيه؟ إلى إجهاد ذهن عشان تفهم كلام إمام الحرمين، لا ده قول دقيق جدا. الشيخ ابن الحاجب يقول لك ده قول إمام الحرمين جمع بين النقيدين، القول ده قول إيه؟ قول بعيد، ماشي. طيب، إذا كان هو قول مشكل على ما يقول السيوطي والشيخ زكريا والشيخ ابن الحاجب، كنت أنا أقول قاعدة كده إن المشكل يفهم على إشكال، يعني أنت مثلا يعني هو مشكل، يعني أنت تريده غير مشكل تقول أنا مش فاهم، هو إذا لو فهم لم يكن مشكلة، هو لو فهم كان إيه ما كان مشكلة، هو مشكل، يبقى يفهم على إيه؟ على إشكاله، لأنه لو فهم بسهولة ما يبقاش مشكل، صح ولا لا؟ طيب خلينا نصور قول امام الحرمين. ماشي، لو واجهت التدافع في ذهنك يبقى انت كده وفهمت، هو التدافع يعني كلام غير ماشي، يبقى انت كده ايه وصلت الى الحقيقه. طيب الشيخ امام الحرمين رحمه الله قال والله هو مرتبك، اي الشيخ المحلي بيقول لي اي مشتبك. لو نتصور صيدا في شبكه، صيدا في ايه في شبكه، مثلا صيد دخل في داخل الشبكه لا يستطيع ان ايه ان يتخلص من هذه الشبكه، فهذا الذي دخل في المكان المغصوب اشبه بهذا الصيد الذي دخل في الايه في الشبكه، هو يحاول ان يخرج من هذه الشبكه بالتوبه لكنه عالق بالغصب، عالق بالايه، لا يستطيع ان ينفك عنه، فهو كالايه كهذا الصيد داخل الشبكه، هو يريد ان يتخلص بالتوبه لكن لا يستطيع لان ايه لا الشبكه قد احاطت به، فهو يقول ان هذا الغاصب الذي دخل في المكان المغصوب هو يريد ان يتخلص من غصبه بالتوبه ولا يمكنه. لماذا؟ لان الغصب يعني تمكن منه، موجود لا يمكنه الخلاص منه الا اذا خرج من المكان. نحن لا نتكلم ان في فيما اذا خرج، نحن نتكلم في اثناء خروجه، هو في اثناء خروجه لا يمكنه ان يتخلص من الغصب، كهذا الصيد الذي لا يمكنه ان يتخلص من الشبكه. قال طب واذا كان لا يمكنه ان يتخلص من الغصب، قال لي ينقطع عنه النهي، ينقطع عنه الايه النهي، يبقى هو غاصب ومشتبك كالصيد، مشتبك في الغصب في المعصية ولا يمكنه أن يتخلص منها، ومع ذلك مع أنه في المعصية ولا يمكنه أن يتخلص منها، لعجزه عن التخلص منها انقطع عنه النهي، انقطع عنه الايه النهي. مش هو كان في نهي يقول له لا تغصب، طيب لا تغصب هذه ما عادت متوجهة إليه، لماذا؟ لأنه لا يمكنه التخلص من الغصب. ماشي، يبقى فهمتوا كده كلام امام الحرمين، يبقى هو عاص مع انقطاع النهي، هو عاص مع انقطاع النهي. طيب ايه وجه الاشكال؟ قالوا له كيف يكون عاص والنهي قد انقطع عنه، يعني اذا انقطع عنه النهي يبقى لا يكون عاصيا، فهو يقول لك ايه لا هو النهي انقطع عنه ولكنه ايه عاصيا بسبب ماذا؟ بسبب استمرار ما تسبب هو فيه، هو من الذي ادخله الى الغصب الى المكان المغصوب؟ هو، يبقى هو الذي تسبب في هذا الايه الامر، مفهوم هذا؟ يبقى هو قال لي يبقى هو عاص ومشتبك بالمعصيه ولا يمكنه ان يتخلص منها مع انقطاع النهي عنه، فان قيل كيف يكون في معصيه وقد انقطع عنه النهي، يعني ما عاد النهي يتوجه اليه، طب كيف يكون عاصيا؟ قال لان الاستمرار ما تسبب هو في فعله. ويبقى كده بنقول ان المعصيه التي هو فيها معصيه ليست حقيقيه، وانما هي معصيه مستصحبه. معصيه ايه؟ مستصحبه، هو تسبب في الدخول بدون اذن المالك، فنظرا لهذا الدخول المعصيه ايه؟ مستصحبة إلى الآن مع أنه لا يعاقب عليه، مع أنه إيه لا يعاقب عليه، يبقى من لحظة توبته وخروجه تائبا إلى أن يخرج في هذه المسافة هو في معصية لا يعاقب عليه، هو في معصية لا يعاقب إيه عليها. المستشكلون قالوا كيف يكون في معصية ولا يعاقب، يعني إذا كان لا يعاقب إذن هو ليس في معصية، إذا كان في معصية إذن يعاقب، يبقى كيف هو في معصية ولا يعاقب عليها؟ فالشيخ إمام الحرمين يقول لهم في معصية مستصحبة، في معصية إيه؟ مستصحبة، ليست معصية حقيقية. ماشي؟ في تصور كده؟ نقرأ كلام الشيخ. وقال إمام الحرمين متوسطا بين القولين، ونحن تقرأ كده تصور سورة الغزالة داخل الإيه؟ داخل الشبكة. ماشي، قال هو مرتبك أي مشتبك في المعصية، ماشي، مع انقطاع تكليف النهي عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به فلا يخلص به، فلا يخلص بالخروج، فلا يخلص به يعني فلا يخلص بالخروج منها من المعصية. وتصور أنت هذا الكلام، هو يريد أن يتخلص من هذه الشبكة بالتوبة لكنه إيه؟ لا يتخلص، ماشي، فلا يخلص بخروجه من المكان المغصوب منها أي من المعصية. لماذا؟ لماذا لا يخلص؟ قال لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضرر الذي هو حكمة النهي. أنت ما زلت الآن غصيبا وما زلت تشغل ملك الغير بغير إذنه، وما زلت تضر ذلك الغير بوجودك في المكان المغصوب، تضر هذا الغير بوجودك في المكان المغصوب. فاعتبر إمام الحرمين رحمه الله في الخروج جهة المعصية وجهة الطاعة. طب إزاي يعتبر جهة المعصية وجهة الطاعة؟ قال لك هو جهة الطاعة قطعت النهي، والمعصية يعني احنا حكمنا عليه بأنه ما زال في معصيته مراعاة لجهة المعصية، وكنا بانقطاع النهي عنه مراعاة لجهة الايه الطاعة. هو الآن في المسافة من منتصف البستان إلى طرفه، المسافة دي كلها، قال لي والله هو خروجه مأمور به، خروجه مأمور به، وهو في الخروج عاصٍ غاصب. فالشيخ إمام الحرمين رعى جهة الغصب فقال إيه؟ هو ما زال في معصيته، ورعى جهة الطاعة فقال انقطع النهي إيه؟ انقطع النهي عنه. مفهوم كده؟ طيب، فاعتبر الإمام جهة المعصية وجهة الطاعة وإن لزمت الأولى الثانية، وإن لزمت الأولى اللي هي إيه؟ المعصية، لزمت الإيه؟ لزمت الثانية اللي هي الطاعة. يعني غصبه ملازم لخروجه، هو في أثناء خروجه يشغل المكان، صح كده ولا لا؟ يبقى وإن لزمت الأولى اللي هي المعصية اللي هو الغصب، لزم الأولى، وإن لزمت الأولى اللي هو الغصب اللي هو المعصية، لزم الثانية اللي هو الخروج اللي هو تتحقق به التوبة. فغصبه ملازم لخروجه، تمام كده؟ أو لزمة الأولى الثانية أيه؟ أنت عندك مضمومة؟ طيب استنى كده، بيقول إيه؟ فاعتبر في خروج جهة المعصية وجهة الطاعة، وإن لزمت الأولى اللي هي المعصية الثانية، خليها بالضم زي ما أنت كده، يعني خروجه ملازم إيه؟ لغصبه، ماشي، وإن لزمت الأولى الثانية. طيب هات كده، والجمهور ألغوا جهة المعصية، هي الجهتين هو يخرج يأتي بتوبة، بخروجه يأتي بتوبة وبخروجه يشغل المكان المغصوب. الجمهور نظروا إلى جهة الطاعة اللي هي جهة الخروج وألغوا جهة المعصية، والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد، كما ألغي ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الأشد. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي والله القاعدة الشرعية أنه إذا تعارض ضرران لا يمكن تركهما فماذا نصنع؟ يرتكب الأخف لدفع الايه الأشد. فالجمهور قالوا ايه؟ جهة المعصية اللي هو بخروجه يشغل المكان، هذه الجهة غير منظور إليها أصلا. لماذا؟ قال لي والله لأنه الآن تعرض فيه ضراران لا يمكن له أن يتركهما معا، هو ضرر المكس وضرر الخروج، أيهما أشد؟ ضرر المكس. قال يبقى يرتكب أخف الضررين بإذن الشارع، هو الشرع الذي قال لك ارتكب أخف الضررين لتدفع بأخف الضررين أشد الإيه؟ أشد الضررين. يبقى الشارع هو الذي أمره بأن يرتكب أخف الضررين لدفع إيه؟ لدفع أشد الضررين. إذن دفع المكس أشد من دفع من ضرر ضرر المكس أشد من ضرر الخروج. فقلنا له أخرج وارتكب أخف الضررين وادفع بأخف الضررين أشد الإيه؟ أشد الضررين، وهذا الخروج مأزون فيه كويس، وليس من قبيل المعصية، وليس من قبيل الإيه؟ المعصية. أو ألغوا هذه الجهة، والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد، كما ألغي ضرر زوال العقل في إصاغة اللقمة المخصوص بها بخمر حيث لم يوجد غيرها. ودي المسألة دي بتوجه إليك أنت دلوقتي، المخصوص الذي تذهب نفسه لو لم يسغ اللقمة بالخمر ولا يوجد غيره، فما أنت تقول له اشرب الخمر وإن كان في شرب الخمر ضرر ومعصية وزوال العقل، إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر ذهاب النفس، أخف من ضرر ذهاب الإيه؟ النفس. وهو أي قول إمام الحرمين دقيق كما تبين. طب ما وجه الدقة فيه؟ أنه راعى جهة الطاعة وراعى جهة الإيه؟ المعصية، وأن جهة الطاعة الذي هو الخروج ملازم لجهة الإيه؟ المعصية. وإن قال ابن الحاجب إنه بعيد حيث استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي، وده أنا بينته لك، قلت لك إمام الحرمين يقول هكذا، يقول لك أخرج وخروجك من المغصوب معصية لا تعاقب عليه، معصية لا تعاقب إيه؟ عليه، معصية غير منهي عنها، معصية غير منهي عنها. فتقول كيف تكون معصية وليس إيه؟ ولست منهيا عنها، كيف تكون معصية ولا أعاقب إيه؟ ولا أعاقب عليها. طيب ده استبعاد مين؟ استبعاد الشيخ ابن الحاجب. الشيخ زكريا أيضا استبعد هذا القول، الشيخ السيوطي نفسه أيضا استبعد هذا الإيه؟ القول. طيب ويدفع الشيخ المحلي بقى بيقول ويدفع استبعاده قول الفقهاء إن من جن بعد ارتداده ثم أفاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحابا لحكم معصية الردة، لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة. طيب نفهم نفهم ده إيه إزاي؟ دلوقتي إنسان ارتد وبعد ارتداده جن وبقي زمانا مجنونا ثم أفاق وتاب عن ردته، لا شك أن هو حال جنونه لا يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالإيه؟ بالصلاة، يبقى هو غير مكلف بالصلاة، ومع ذلك الفقهاء أوجبوا عليه قضاء الصلوات التي فاتته في وقت جنوده، في وقت إيه؟ جنونه. لماذا؟ قالوا لأنه لما ارتد عصى، ماشي؟ فنحن استصحبنا حكم هذه المعصية في وقت جنونه مع انقطاع النهي عنه، أو مع انقطاع التكليف الأمر والنهي، مع انقطاع التكليف أمرا ونهيا عنه، يبقى نحن حكمنا بمعصيته. يعني هو دلوقتي مثلا هو ارتد يوم السبت وجن يوم الأحد وافاق يوم الخميس وأسلم، يبقى من يوم الأحد إلى يوم الخميس أنا أقول له أنت عاص بترك الصلاة، مع أنه لا يؤمر ولا ينهى. أنت عاص بترك الصلاة مع أنك لا تؤمر ولا تنهى. فإذا أفاق وأسلم قلت له الصلوات التي فاتتك تقطع استصحابا لحكم المعصية، استصحابا لحكم الإيه؟ المعصية. يبقى هو ارتد وجن، في أثناء جنونه نستصحب هذه الإيه؟ المعصية، فكأننا نقول له أنت عاص مع أنك لا تؤمر ولا تنهى. فإذا أسلم وأفاق أمرناه بإعادة الإيه؟ الصلوات. طيب، وقالوا في هذا نحن استصحبنا حكم المعصية ولم نسقط عنه الصلاة بالجنون، لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الإيه؟ الرخصة. الكلام كده مقبول؟ ويدفع استبعاده قول الفقهاء إن من جن بعد ارتداده ثم فاق وأسلم يجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحابا لحكم معصية الردة. يعني استصحاب لحكم معصية الردة يعني في الخمس أيام التي جن فيها نقول له أنت عاص مع أنك لا تؤمر ولا تنهى، ماشي؟ استصحابا لحكم معصية الردة، لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة، ماشي؟ طيب، تحرير محل النزاع بقى، ودي عادة الشيخ المحلي رحمه الله ان هو يحرر محل النزاع في اخر الايه المساله. قال اما الخارج غير التائب فعاص قطعا كالماكث. المساله ديت في من خرج تائبا نادما عازما على الا يعود، لكن من خرج غير تائب هو دخل ويشغل الفراغ المملوك للغير ومكث ويشغل الفراغ المملوك للغير ويخرج ويشغل المكان الفراغ المملوك للغير، فهو في جميع أحواله غاصب وعاصب، غاصب وإيه وعاصب. طيب، لهذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة. قال والساقط باختياره أو بغير اختياره على جريح بين جرحى يقتله إن استمر عليه ويقتل كفأه في صفات القصاص إن لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء. متصور هذه المسألة؟ أنت في في في في ميدان القتال وتركب فرسك كويس وسقطت منها على هذا الفرس باختيارك أو بغير اختيارك، عشان هيأتي بعد ذلك الكلام باختيارك وبغير إيه اختيارك. أنت ساحة القتال ملأ بالقتل بالجرح، ملأ بالإيه بالجرح. طيب، إن وقعت أنت وقعت الآن وقعت على زيد، باستمرارك على زيد الجريح تقتله بثقلك. طيب، وإن انتقلت عن زيد الجريح انتقلت إلى عمرو الجريح فتقتله أيضا بإيه بثقلك. فإن استمر إن وقع منك استمرار على الأول قتلته، وإن انتقلت إلى الثاني قتلت. مفهوم كده؟ وتصوير المسألة ان الاثنين متكافئين في صفات القصاص. يعني لو كان الاول مسلم والثاني ذمي هيقول لك في اخر المسألة انتقل، لان حرمة المسلم اعظم من حرمة الذمي. لكن تصوير المسألة الان ان الاثنين كفر في صفات الايه في صفات الايه القصاص. طب تعمل ايه بقى؟ فيقول لو قلت لي حكم الله عز وجل يوجب عليك الاستمرار يبقى يوجب عليه القتل، وربنا عز وجل لا يأمر بقتل النفس المحرمة. طب وإذا قلت حكم الله عز وجل يوجب عليك الانتقال، إذا أوجب علي الانتقال يعني يوجب علي قتل النفس المحرمة، والله عز وجل لا يأمر بقتل النفس المحرمة. طيب، ولا يمكنك اللي أنت لا تستمر ولا تنتقل، يعني عدم الاستمرار وعدم الانتقال هذا ليس في وسعك، يبقى أكيد يقينا أنت لا تكلف بعدم الاستمرار وبعدم الانتقال لأن هذا ليس في وسعك. طب بأي شيء تكلف؟ إذا كنت لا تكلف بالاستمرار، ما احنا نقول دلوقتي لا يمكن أن تكلف بالاستمرار بعدم الاستمرار وبعدم الانتقال، لأن هذا ليس في وسعك. وأيضا لا يمكن أن تكلف بالاستمرار، لأن الاستمرار تكليف بالقتل والانتقال تكليف بالقتل. طب ماذا تصنع؟ ماشي. المسألة دي المسألة دي من اختراع أبو هاشم القبائي، هو وضع المسألة وإيه وخلي العلماء يعني يتخبطون فيه. ماشي. طيب، والساخط باختياره أو باختياره أو بغير اختياره على جريح بين جرحى في ساحة القتال، ماشي، يقتله إن استمر. إن استمر على الأول قتله، ويقتل كفأه في صفات القصاص إن لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء. مفهوم هذا؟ متصورها هكذا؟ إذا تقلب يمينا وقع على شخص، إذا تقلب يسارا وقع على شخص، قيل يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه لأن الضرر لا يزال بالضرر، يبقى يستمر على الأول. استمراره على الأول ضرر، وانتقاله إلى الآخر ضرر، وإحنا عندنا قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، إذن يستمر. وقيل يتخير بين الاستمرار والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر. الأمر متروك لك أنت، عايز تستمر على الأول وتقتل الأول لك ذلك، أو تنتقل وتقتل الثاني لك إيه لك ذلك، أنت اللي تشوف هتبقى على من منهما. ماشي. وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال، وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله. قال مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان. إمام الحرمين يقول لك إيه؟ الله عز وجل لا يأمره بأن يستمر، ولا يأمره بأن ينتقل، ولا يأمره بأن لا يستمر وأن لا ينتقل، بأن لا يستمر وأن لا ينتقل هذا ليس في وسعه، ولا يأمره بالاستمرار لأن ده يؤدي إلى القتل، والله لا يأمر بالقتل المحرم، ولا يأمره بالانتقال لأن الانتقال قتل، والله لا يأمر بالقتل المحرم. يبقى هو لا يؤمر ولا ينهى، ولا يؤذن له في الاستمرار ولا يؤذن له في الانتقال. المسألة دي لا حكم فيها، ليس لله حكم فيه، ليس لله حكم إيه فيه. مفهوم كده؟ بس قياسا على المسألة السابقة، قال لي والله إن سقط باختياره هو لا يؤمر بالاستمرار ولا يؤمر بالانتقال ولا ينهى عن الاستمرار والانتقال، كما قلنا قبل. لا، إمام الحرمين يقول كده، بس إذا كان سقط باختياره نستصحب حكم المعصية، نستصحب إيه المعصية، لأنه هو الذي تسبب فيها. ده إذا سقط باختياره، إذا سقط باختياره يبقى عصيانه مستمر استصحابا. طب إذا سقط بغير اختياره، قال لي يبقى لا عصيان. ماشي. يبقى في الحالة دي، في حال إمام الحرمين يقول لي الله لا يأمره بالاستمرار، الله لا يأمره بالانتقال، الله لا ينهاه عن الاستمرار والانتقال، لكنه إن سقط باختياره فعصيانه مستمر استصحابا لأنه تسبب فيه. طب وإذا لم يكن سقط باختياره، قال لي يبقى لا عصيان. ده مذهب مين؟ مذهب الشيخ إمام الحرمين. يقول حكم فيه بعد بلوغ الشرع. هي دي هنا دي محل الغازية، إن الشيخ الغزالي كان بيناقش إمام الحرمين في المسألة دي. ماشي. الشيخ الغزالي الأقوال الثلاثة مروية عنه. ماشي. يعني الإمام الغزالي تردد بين المقالات الثلاثة، فقال لك والله القول الأول بالاستمرار مقبول، القول بالتخيير يستمر أو ينتقل مقبول، قول إمام الحرمين بأنه لا حكم مقبول. تردد بين المقالات الإيه الثلاثة، يعني لم يهتدي إلى إيه إلى واحدة إيه منهم. قال لك اللي بيقول لي بالاستمرار أو بيقول بالتخيير أو اللي بيقول بأنه لا حكم، المقالات كلها عندي إيه متكافئة. تمام كده. في الحاصل ان الشيخ الغزالي كان بيناقش امام الحرمين في المسألة، فقال له كيف تقول أنه لا حكم في المسألة مع أنك تقول أنه ما من مسألة إلا ولله حكم فيه؟ الإمام الحرمي يقول كده، ما من مسألة إلا ولله إيه حكم فيه. وبعد ذلك جاء في هذه المسألة وقال هذه المسألة لا حكم فيه، لا حكم إيه فيه. فأجاب إمام الحرمين رحمه الله فقال حكم الله فيها أنه لا حكم، حكم الله فيها حكم الله فيها بأنه لا حكم فيه، حكم الله فيها أنه إيه لا حكم. فالشيخ الغزالي قال إيه؟ قال لا أفهم، لم يزد على القولين اللي هو إيه لا أفهم. ودي عدوها من أدب الإمام الغزالي إن هو ما قالش الإمام الحرمين قولك إيه تعارض، أنت بتقول حكم الله فيها أنه لا حكم، يعني تثبت ما تنفيه. فقال أنا الكلام ده أعلى من مستوى إدراكي، أنا لا أفهمه. ففهمت كده يعني نسب العجز إلى إيه؟ إلى نفسه هو، لم ينسب مثلا إلى إمام الحرمين التناقض، لا هو قال لي ممكن هذا الكلام ممكن يكون صحيح بس أنا مستوى إدراكي أنا لا يصل إيه؟ لا يصل إليه. فهذا كان من أدب الإيه؟ الغزالي رحمه الله. طبعا إحنا دلوقتي بنشوف صغير الطلبة يعني مش شفتوني يعني يوبخون لا هو إمام الحرمي الغزالي كان ممكن يقول إمام الحرمي هذا تناقض، لكن هو قال له أنا إيه؟ أنا لا أفهم بس ماشي. طيب إمام الحرمين ممكن نفهم كلامه في إن أنت بتقول مثلا إيه، أنا لو سألتك أنا ما حكم صلاة الوتر؟ تقول ليست بواجبة. ما حكم صلاة الظهر؟ تقول واجبة. يبقى أحيانا عدم الحكم يكون إيه؟ يكون حكما. ما حكم صلاة الضحى؟ تقول ليست بواجبة، ليست بواجبة، يعني عدم الحكم يكون ايه حكم. فعايز يقول ان الحكم يكون باثبات الحكم ويكون بنفي الايه، بنفي الحكم. ماشي، متصور هذا الكلام؟ ماشي. ايه امام الحرمين لا ما قصدش التوقف، هو جزم فيها ان هذه المساله لا حكم فيها، حكم الله فيها انه لا حكم. ماشي، تاني إذا سقط باختياره بغير اختياره. إحنا إذا رفعنا عنه الاسم لا نرفع عنه الدية، نرفع عنه كل شيء. هو ما يثبت في حق الدية إيه؟ يثبت في حق الدية. هنا نظر فقهي يعني مش طيب. وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال، وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله. قال مع استمرار عصيانه ببقاء ما تتسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره، وإلا يعني إذا سقط بغير اختياره فلا عصيان. وتوقف الغزالي فقال في المستصفى يحتمل أو يحتمل كل من المقالات الثلاث، يحتمل كل من المقالات الثلاث. واختار الثالثة في المنخول. طيب خلي بالك من حاجة، هو يعني هذا الكلام يتعجب منه. لماذا يتعجب منه؟ كتاب هو الإمام الغزالي ما اختار الثالثة في المنخول، لم يختار الثالثة في المنخول. لماذا؟ قال المنخول أصلا كتاب عقده الإمام الغزالي رحمه الله لذكر أقوال إمام الحرمين رحمه الله. هو قال في آخر المنخول هذه تعليقات من كلام إمام الحرمين من غير زيادة منا ولا نقصان سوى الترتيب. فيبقى المنخول كتاب إيه؟ يعني كان إمام الحرمين يشرح والغزالي طالب يسمع، فكان يقيد ما يقوله ايه امام الحرمين. فلما انتهى من هذه التقييدات جمعها في الايه في المنخول. وفي آخر الكتاب قال هذا كلام إمام الحرمين من غير زيادة منا ولا نقصان سوى الترتيب فقط. سوى الإيه؟ الترتيب فقط. يبقى لازم يقول المقال الثالث، لأن المقال الثالث هي مقالة إمام الحرمين، وهو في المنخول لا يأتي بآرائه هو، وإنما يكتب ما قاله إيه، ما علقه عن إمام الحرمين رحمه الله. ويبقى كده يعني نسبة ما يوجد في المنخول لا ينسب للغزالي، وإنما ينسب لإيه؟ لإمام الحرمين. ما يوجد في المنخول لا ينسب للغزالي، وإنما ينسب لإمام الحرمين رحمه الله. ماشي. حتى لو أنتم أردتم تطلعوا، هذه الفقرة موجودة في آخر المنخول، هذه الفقرة اللي أنا قلتها دلوقتي ديت موجودة في آخر الإيه؟ المنخول. ها اسمه المنخول من تعليقات الأصول. تعليق يعني ما أخذه عن إيه، ما علقه وكتبه عن إمام الحرمين. ماشي. واختار الثالثة في المنخول. طيب. ولا ينافي قوله كإمامه، قول إمام الحرمين لا حكم فيه، وهو على أنه اختار هذه المقالة في المنخول. يبقى لا ينافي قول الغزالي كإمامه، إمام الحرمين، لا تخلو واقعة عن حكم الله. الغزالي يقول لا تخلو واقعة عن حكم الله، وإمام الحرمين يقول لا تخلو واقعة عن حكم الله. ثم بعد ذلك في هذه المسألة قالوا لا حكم فيها لله، لأن مرادهما بالحكم ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه، ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفاء الحكم المتعارف. اللي انا قلت لك زي ما انا قلت لك كده، صلاه الظهر ايه؟ قلت لي واجبه. قلت لك والضحى، قلت لي ليست بواجبه. يبقى ليست بواجبه هو حكم. يبقى الحكم يصدق بالحكم وبعدم الحكم. ماشي. لقول امامه لما ساله هو اولا عن ذلك قال حكم الله هنا الا حكمه، حكم الله الا ايه، الا حكمه. طيب لحد كده احنا ماشيين، في مشكله؟ على أنه نقل عنه عن الغزالي أنه اختار، كما على أنه نقل عنه عن إمام الحرمين أنه اختار في باب الصيد من النهاية، من نهاية المطلب، ماشي، المقالة الأولى على الثالث. عايز يقول إن إمام الحرمين رحمه الله في كتابه في الفقه اختار القول الأول أنه يستمر ولا ينتقل، لأن الضرر لا يزال بالضرر. وفي البرهان اختار المقال الثالث أنه لا إيه، لا حكم. ماشي. واحترز المصنف بقوله كفأه من غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة. وهذه مفهومة؟ ماشي. طيب. واحترز المصنف بقوله كفأه عن غير الكفء كالكافر فيجب انتقاله عن المسلم إليه لأن قتله أخف مفسدة. في الحاشية بيقول لك ممكن نحمل الكافر هنا على الكافر الذمي، لأن الكافر الذمي في قتله مفسدة، لكن الكافر الحربي ليس في قتله إيه، مفسدة. فقال لك الشارح بيقول لي لأن قتله أخف مفسدة، يبقى إيه، يبقى الكافر الذمي، لكن الكافر الحربي لا إيه، لا مفسدة في قتله. ويصح أيضا أن يراد به الأعم من الذمي والحربي. مسألة. يجوز التكليف بالمحال مطلقا، يجوز التكليف بالمحال مطلقا سواء كان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض. جمع بين السواد والبياض، جمع بين إيه؟ بين ضدين، بين إيه؟ ضدين طبعا، والضدان لا يجتمعان. أم لغيره، أم كان محالا لغيره، سواء كان محالا لذاته بأن كان ممتنعا عادة وعقلا، أم كان ممتنعا لغيره أي ممتنعا عادة لعقلا، كالمشي من الزمن من الزمن، كالمشي من الإيه من الزمن، والطيران من الإنسان. الزمن إنسان مقعد كسيح لا يتحرك، فلو قلت له اجري هو مشلول القدمين، فقلت له ايه قم فجري، هل يستطيع؟ ده محال عادة لا عقلا، يعني العادة قضت بأن الايه الزمن لا يستطيع العدو، وكما اقتضت العادة أن الإنسان لا يتمكن من الطيران بذاته في الايه في الهواء، ماشي، كالمشي من الزمن والطيران من الايه من الإنسان. قال ده ممتنع عادة لا عقلا، أو عقلا لا عادة، أو عقلا لا عادة، كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن، أنه لا يؤمن. طيب في قضية، يعني في القسم الثالث ده، الله عز وجل علم أزلا أن أبا لهب لا يؤمن، فهل إيمان أبو لهب هذا هو من جهة العادة؟ ممكن من جهة العادة، ممكن بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. لكن لو وقع إيمان أبي لهب لانقلب علم الله جهلا، وهذا محال. الله عز وجل علم أزلا أن أبا جهل لا يؤمن، وإيمان أبي لهب ممكن عادة، لكنه لو وقع لانقلب علم الله جهلا، وهو محال، وهو محال عقل. يبقى هو من جهة العادة ممكن، من جهة العقل غير ممكن، لأنه يؤدي إلى انقلاب علم الله إيه جهلا، وهو محال. يبقى نستطيع أن نقول فيه أنه ممتنع. الشيخ المحل يقول ده ممتنع إيه؟ ممتنع عادة لا إيه؟ لا عقل. ده اللي في كلام الشيخ المحل. وصل؟ طيب في كلام بقى للعلماء قالوا كده في بعيد عن عن عن كلام الشيخ المحلي، احنا خلاص قررنا كلام الشيخ المحلي. قالوا كل ممتنع عقلا ممتنع عادة، وليس كل ممتنع عادة ممتنعا ايه عقلا. الطيران من الإنسان والمشي من الزمن هذا ممتنع عادة لكنه ممكن عقلا، لكن الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين ده ممتنع إيه عقلا وممتنع عادة. قال فكل ما امتنع عادة، فكل ما امتنع عقلا امتنع إيه عادة، وليس بالضرورة أن يكون كل ما امتنع عادة أن يمتنع إيه أن يمتنع عقلا. هذا مفهوم؟ طيب هذا يشكل على ما ذكره الشيخ، قال لك أنه ممتنع عقلا لا عادة، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن، فأثبت كده قال لك إيه أنه من جهة العقل غير ممتنع، من جهة العقل ممتنع لكنه من جهة العادة ممكن، من جهة العادة ممكن لكنه ممتنع من جهة العقل. وانت كنت لسه بتقول لي قاعدة دلوقتي أنه كل ما امتنع عقلا امتنع عادة. طب كيف يكون هذا القسم ممتنع عقلا ممكن عادة، وأنت تقول كل ما امتنع عقلا امتنع عادة؟ ماشي. فبعض العلماء قال إن إيمان أبو لهب إيمان أبي جهل وأبي لهب ليس من المحال بل هو من قبيل الممكن، وبالتالي لا يدخل في إيه في هذا الإيه القسم، يعني هو من قبيل الممكن ليس من قبيل الإيه المحال. ماشي، هو لا يقع هو لا، لكن الذي عليه الغزالي وغيره من المحققين أن ذلك ليس محالا عقلا أيضا، بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه، ممكن مقطوع بإيه بعدم وقوعه، يعني هو الغزالي وغيره لم يجعلوا هذا من أقسام الإيه من أقسام المحال، ولكن جعلوه من أقسام الممكن، فقالوا يعني مثلا الممكن ممكن مقطوع بوقوعه وممكن مقطوع بعدم وقوعه، فهو من أقسام الإيه من أقسام الممكن من أقسام الممكن، يبقى في ممكن مقطوع بوقوعه وممكن مقطوع بعدم وقوعه، وتوجد أقسام أخرى، يبقى إذن الممكن المقطوع بعدم وقوعه هذا ليس من أقسام المحال وإنما هو من أقسام الممكن. ماشي، يبقى الشيخ الغزالي وغيره قالوا ده ليس من أقسام المحال، هذا من أقسام الممكن، ومن أقسام الممكن قسم يقال فيه ممكن مقطوع بعدم إيه مقطوع بعدم وقوعه. طيب، على كل احنا انت فهمت كلام الشيخ الايه الشيخ المحلي رحمه الله، او عقل لا عدد كالايمان ممن علم الله انه لا يؤمن. طيب، احنا دلوقتي بنتكلم في مساله الجواز العقلي، هل يجوز عقلا ان يكلفنا الله عز وجل بالجمع بين الضدين وهو محال عقلا وعادة؟ طب هل يجوز، طب هل يجوز أن يكلفنا الله عز وجل بالممتنع عادة لا عقلا، كأن يكلف الإنسان بالطيران في الهواء وأن يكلف الزمن بالمشي؟ هذا القسم الثاني. طب هل جائز عقلا أن يكلف الله عز وجل أبا لهب وأبا جهل بأن يؤمنوا، وهو إيمانهم لا شك أنه لا يقع لأن الله عز وجل علم أزلا أنه إيه أنه لا يقع، فنحن نقول في الأقسام الثلاثة نعم يجوز التكليف، يجوز على الله عز وجل أن يكلفنا بالأقسام الثلاثة في مسألة الجواز العقلي والوقوع الشرعي. إحنا نتكلم الآن في جواز الإيه العقل، نحن نجوز تكليف المحال، نجوز تكليف ايه بالمحال. طيب، ادي كده القول الاول. ومنع اكثر المعتزله والشيخ ابو حامد الاصفرايني والغزالي وابن دقيق العيدي ما اي المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، اي منع الممتنع لغير تعلق العلم. طيب، الشيخ ابن دقيق العيد والغزالي والشيخ ابو حامد دول من تبعنا من الشافعيه ومعهم اكثر الايه المعتزله، قالوا التكليف بالايمان ممن علم الله عز وجل انه لا يؤمن، سياتي في كلام الشيخ ان ده محل اتفاق ان هو يجوز التكليف به، يجوز التكليف ايه به، وان ابا جهل وابا لهب كانا مأمورين بالإيمان مع أن الله علم أزلا أنهم لم يؤمنوا. قال لي هذا القسم، عشان تبقى واخد بالك أن رجل نحرر محل النزاع في آخر المسألة، هيقول لك هذا القسم مما اتفق أهل العلم على التكليف به، وإلا أبو جهل يعذب لماذا؟ يعني إذا لم يكلف بالإيمان يبقى يعذب على أي شيء؟ هو لم يكلف بالإيمان ولم يؤمن، وابو جهل لم يكلف بالايمان ولم يؤمن، يبقى على اي شيء يعاقب؟ لا، هو كان مكلف بالايمان مع علم الله ازلا بانه ايه بانه لا يؤمن. مفهوم هذا؟ يبقى نقولها كده ثاني، التكليف بالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن، هذا التكليف بهذا جائز اتفاقا. فمحل الاتفاق دوت أخرجه ابن دخل عيد، الشيخ ابن دخل عيد أخرجه عن المسألة، قال لك هذا يجوز وده محل اتفاق. لكن ما عداه من الأقسام اللي هو المحال عادة وعقلا أو المحال عادة لا عقلا، هذا لا يجوز التكليف به، هذا لا يجوز الايه التكليف به، خلافا لأصحاب القول الايه الأول. يبقى التكليف الزمن بالمشي هذا لا يقع، هذا لا يجوز أن يكلفنا الله به، ولا يجوز أن يكلفنا الله عز وجل بالجمع بين النقيضين. ماشي، ده رأي مين؟ الشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد وأكثر الايه المعتزلة. طيب، أي منعوا الممتنع لغير تعلق العلم لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه. أنا عايزك تركز معي عشان الكلام دوت أنا بمهد به لكلام هيجي في آخر المسألة، لو فهمنا دوت كويس آخر المسألة إن شاء الله يتفهم كويس. الشيخ أبو حامد ومن معه نظروا إلى إيه؟ الشيخ أبو حامد ومن معه نظروا إلى إيه؟ نظروا إلى المكلف. لو قال لي اجمع بين النقيضين وأنا يقينا أعلم أن هذا غير ممكن وليس في هذا لا يقع، هذا لا يقع، قال إذا نظرت إلى المكلف تمام كده وأنه لا يمكنه أن يفعل، يبقى لا فائدة في طلب ذلك منه، يبقى لا فائدة. المكلف يظهر له ابتداء أن هذا الشيء غير ممكن فطلبه منه لا فائدة فيه، طلبه منه لا فائدة فيه. لو قلت لك اجمع بين النقيضين تقول كيف اجمع بين النقيضين، هل هذا ممكن؟ إذا قلت لك ايه طرف الهواء تقول وهل هذا ممكن؟ يبقى قال لي نظر، إذا نظرت إلى المكلف وأنه يظهر له لأول وهلة أن هذا غير ممكن، يبقى لا فائدة في طلبه من المكلف. يبقى نظر إلى الإيه؟ أبو حامد نظر إلى المكلف، قولها بقى معايا كده، أبو حامد نظر إلى إيه؟ إلى المكلف وأنه لا يظهر له أنه لا يمتثل فلا فائدة في طلبه منه. ماشي، قال لأنه لظهور امتناعه للمكلفين، المكلف أول ما تقول له اجمع بين النقيضين يظهر له أن هذا إيه؟ ممتنع، لا فائدة في طلبه منهم، لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. مفهوم كده؟ طيب لما سألك بعد كده الشيخ أبو حامد نظر إلى إيه؟ تقول لي نظر إلى، نظر إلى المكلف. وأجيب، وأجيب بإيه؟ بأن فائدته، أنت بتقول لا فائدة في هذا الطلب نظرا لظهور امتناعه للمكلفين، مش هي دي حجة الغزالي ومن معه وحجة أبو حامد ومن معه؟ وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أو لا فالعقاب، فيترتب عليه الثواب أو لا فالعقاب. يعني مثلا لو قلت للزمن قم فامشي يأخذ في المقدمات ويحاول القيام ثم بعد ذلك يتبين له أنه إيه؟ لا يستطيع، فأقول له أنت امتثلت فإيه؟ أنت أردت أن تمتثل فتساب. كويس؟ ولو أن هذا الزمن أشاح إليك بيده هكذا يبقى أظهر الإيه؟ أظهر الإعراض فيعاقب. يبقى الفائدة أنه هل يظهر امتثاله بالأخذ في المقدمات أم يظهر إعراضه، فيكون الثواب على ما ظهر منه من إرادة الامتثال أو العقاب على ما ظهر منه من الإعراض. مفهوم هذا؟ ده اللي احنا أجابنا به عن قول الشيخ أبي حامد والغزالي وابن دقيق العيد وقول أكثر المعتزلة. أنت أخذت في المقدمات، واتمام الواجب ليس في وسعك. اتمام الواجب ليس في ايه؟ في وسعك. احنا دلوقتي هو الشارع لما طلب من الزمن فرضا، يعني احنا بنتكلم في مساله الجواز العقلي برضه، ما زلنا في الجواز العقلي، لو ان الشارع امر على سبيل الفرض الزمن بالمشي، هو لا يريد منه ان يمشي، وانما يريد ان يختبر امتثاله، يريد ان يختبر ايه؟ امتثال. وده بيقع مثلا انت ايه تريد ان تختبر ولدك في الطاعه، فتقول له ايه؟ اذهب الى المكان الفلاني، فاذا وجدته مثلا استعد للخروج يبقى هو كده يسمع الكلام، فتقول له ايه؟ لا خلاص لا تذهب، انت ليس لك قصد في ان ايه؟ في ان يذهب، ولكن لك قصد في اختبار امتثالي. فهنا القصد من التكليف، من هذا التكليف، هو اختبار الامتثال، هل تاخذ في المقدمات فتساب او لا تاخذ في المقدمات فتعاق. طيب، اما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا. وكده الشيخ انا قلت لك هيحرر محل النزاع، التكليف بما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه التكليف به جائز وواقع ايه؟ اتفاقا. كتكليف ابي لهب بالايه؟ بالايمان. كتكليف ابي جهل بالايه؟ بالايمان. ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته دون المحال لغيره. احنا دلوقتي عرفنا ان الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا جائز وواقع اتفاقا، يبقى على القول الاول، على القول الثاني، على القول الثالث، على القول الاخير، انت تأخذ في اعتبارك ان الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقا. الشيخ الأمدي ومعتزلة بغداد قالوا ايه؟ قالوا طبعا الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز اتفاقا عند الأمدي وعند غيره. طب الممتنع لغيره اللي هو الممتنع عادة، الممتنع ايه؟ عادة، اللي هو مشي الزمن، المشي من الايه؟ من الزمن. قال لك الأمدي هذا يجوز التكليف به، لكن الممتنع عادة وعقلا اللي هو الجمع بين النقيضين يقول هذا لا يجوز التكليف به. يبقى الشيخ الأمدي قال لك الممتنع لذاته اللي هو عقلا وعادة لا يجوز التكليف به، الممتنع عادة فقط يجوز التكليف ايه به طبعا، والممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز عند الكل. ومنع إمام الحرمين المحال، ومنع إمام الحرمين كونه أي المحال يعني لتعلق العلم لما سبق، لأنه ده محل اتفاق، لغير تعلق العلم، لغير تعلق العلم لما سبق، لما سبق من أنه محل اتفاق، أنه جائز وواقع اتفاقا، ماشي، مطلوبا. طيب احنا عندنا دلوقتي اقسام ثلاثة، محال عقلا وعادة، محال عادة لا عقلا، والرابع اللي هو الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه. امام الحرمين بيقول لك منع ايه؟ غير هذا، ده طبعا محل اتفاق اللي هو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، قال لك ده جائز اتفاقا، يبقى خرج من كلام إمام الحرمين وخرج من كلام غيره. بقي مين؟ بقي المحال عادة وعقلا والمحال عادة إيه فقط. كلام إمام الحرمين في دول زي ما هو، ده كان كلام الشيخ أبو حامد، كلام الشيخ أبو حامد ومن معه كان في هذين الإيه القسمين، صح ولا لا؟ قال لك إيه؟ ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. يبقى كلام الشيخ أبو حامد ومن معه هو في الممتنع عقلا وعادة، وفي الممتنع عادة فقط، في الاثنين دول ماشي، عادة لا عقلا. وكلام الشيخ إمام الحرمين في القسمين دول برضك، الممتنع عقلا وعادة والممتنع عادة لا عقلا، تمام كده. الشيخ إمام الحرمين بيقول لي ايه؟ قال لي ومنع إمام الحرمين كونه كون المحال يعني لغير تعلق العلم لما سبق من انه محل اتفاق، مطلوب مطلوبا أي منع قلب طلبه من قبل نفسه أي لاستحالته، فهي عنده مانعة من طلبه. الشيخ إمام الحرمين، بس أنا عايز أنبه على حاجة، إمام الحرمين يتكلم فيما تكلم فيه أبو حامد، صح كده ولا لا؟ الممتنع عقلا وعادة، والممتنع عادة لا عقلا. هو يتكلم في هذين القسمين. إمام الحرمين قال لك الله عز وجل يعلم أن هذا محل ولا لا يعلم؟ يعلم، يعلم أنه محال. طب إذا كان يعلم أنه محال فعلمه باستحالته مانعة من طلبه. علم الله باستحالة هذا الأمر مانعة من إيه؟ من طلبه. طيب افتكر كلام الشيخ أبو حامد. الشيخ أبو حامد قال لك لأنك يظهر لك في أول من أول وهلة أن هذا ممتنع لا فائدة في طلبه منك، صح ولا لا؟ يبقى هو أبو حامد نظر لمين؟ نظر إلى المكلف، أنه يظهر له أن هذا غير ممكن، فيبقى لا فائدة في طلبه منه. الشيخ إمام الحرمين قال لي الله عز وجل يعلم باستحالته، وعلمه باستحالة هذا الأمر تمنع من طلبه من العبد. يبقى الشيخ إمام الحرمين نظر إلى من؟ إلى المكلف اللي هو الله عز وجل. يبقى الشيخ أبو حامد نظر إلى إيه؟ إلى المكلف، أنه ظهر له للمكلف أن هذا لا يمكن فلا فائدة من الطلب. الشيخ إمام الحرمين نظر إلى المكلف وأن الله عز وجل يعلم الاستحالة، وعلمه بالاستحالة يمنع من إيه؟ من طلبه. فهمت كده؟ طيب، ويبقى أنت وصلت لك المعلومة دي. أبو حامد ومن معه نظروا إلى المكلف، إلى المكلف، وإمام الحرمين نظر إلى المكلف، أي منع طلبه من قبل نفسه أي لاستحالته، فهي عنده مانعة من طلبه. وأنا فهمتك الحتة ديت، إن الله عز وجل يعلم الاستحالة، وعلمه بالاستحالة يمنع من الإيه؟ يمنع من الطلب، بخلافها على القول الثاني. أنهي قول الثاني؟ له قول أبو حامد ومن معه، بخلافها على القول الثاني لهو قول الشيخ أبي حامد، فاختلف كما قال المصنف مأخذا لا حكما. انت كده اخذت ثلاث ارباع المعلوم. الشيخ أبو حامد قال لك يقول هكذا: الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه جائز وواقع الاتفاق، وإمام الحرمين يقول له جائز وواقع الاتفاق. الشيخ أبو حامد يقول الممتنع عقلا وعادة لا يجوز التكليف به، وإمام الحرمين يقول له وأنا أيضا أقول لا يجوز التكليف به. الشيخ أبو حامد يقول الممتنع لغيره اللي هو الممتنع عادة لا عقلا كالمشي من الزمن لا يجوز التكليف به، فيقول له إمام الحرمين وأنا أيضا أقول لا يجوز التكليف به. خلص القول الأول انتهى، والقول الثاني قول إمام الحرمين انتهى، وقول أبو حامد انتهى. يبقى القولين من هم؟ اختلفوا في إيه؟ متطابقين. يبقى هم قول واحد، هم من جهة الحكم ما أجازه أبو حامد اللي هو التعلق الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه أجازه إمام الحرمين، وما منعه أبو حامد الممتنع لذاته والممتنع لغيره منعه إمام الحرمين. إذن هما في الحكم واحد، لكن في المأخذ اللي هو الدليل مختلف. يا أبا حامد لماذا منعت التكليف بالممتنع لذاته والتكليف بالممتنع لغيره؟ فقال لأنه لأنه لا فائدة منه، نظرا لأنه يظهر للمكلفين عدم إمكانه. يبقى هو نظر إلى المكلف. قلنا لإمام الحرمين لماذا امتنع هذا؟ قال لعلم الله باستحالته، وعلمه بالاستحالة يمنع من طلبه. يبقى نظر إلى المكلف، يبقى اتفق حكما واختلف مأخذا. أبو حامد نظر إلى المكلف، والشيخ إمام الحرمين نظر إلى المكلف. مفهوم هذا؟ بس عشان بس تفهم مذهب إمام الحرمين، إمام الحرمين قال لي إيه؟ نحن نتكلم الآن في إيه؟ في التكليف بالمحال. هل يقصد؟ قال لي إذا قصد به الطلب، إذا قصد به التكليف بالمحال طلب الفعل المحال، فنحن نقول إذا كان ممتنعا عقلا وعادة أو ممتنعا عادة لا عقلا لا يجوز التكليف به، وإذا كان ممتنعا لتعلق علم الله بعدم وقوعه يجوز التكليف به، هذا إذا قصد الطلب. أما إذا قصد مجرد ورود الصيغة فهذا جائز. هذا إيه؟ تأتي صيغة الأمر، الفعل الأمر متعلق بالمحال أو متعلق بالممتنع، قال مجرد ورود الصيغة نحن لا نمنعه. قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديد، قل كونوا إيه؟ حجارة أو حديدا. كونوا قردة الخاسئين، امتثل انت الامر ده، انا اريدك الان ان تبتسم. كونوا قردة ايه؟ خاسئين. بوسعة الامتثال تحول. هل يمكنك؟ لا يمكن. طب كوني اتحول من انسان الى قرد هذا ليس في وسعي، هذا ده انا لا استطيع ان ابتسم. يبقى ده ايه؟ محال عادة لا عقلا، اللي انا اتحول من انسان الى خرد ديت مش وسعي، ومع ذلك ورد الامر به. قال لي ورد في الصوره ان كونوا فعل امر وقردة الخاسئين ده ممتنع عاده، والكون اللي هو الفعل الامر ده تعلق بالايه؟ تعلق بقردة الخاسئين اللي هو الممتنع عاده. ماشي. قال لك مجرد ورود الصيغه هذا لا نمنعه، لكن الذي نتكلم في منعه هو أن يكون المقصود منه الطلب، أنه يكون المقصود منه الإيه؟ الطلب. ماشي. قال لا ورود صيغة الطلب له لغير طلبه، مجرد ورود الصيغة ماشي من غير قصد الطلب، لا ورود صيغة الطلب له. له دي تعود على إيه؟ له طلب له للمحال. ماشي. لا ورود صيغة الطلب للمحال لغير طلبه، مجرد ورود الصيغة من غير طلب للمحال. قال لي فلم يمنعه الإمام كما لم يمنعه غيره، لا الإمام ولا غيره، فإنه واقع كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا حجارة أو حديد. ماشي. والإمام ردد بما قاله. عايز تقرا الجملة كده من عندك؟ اقراها. والإمام ردد كده اقراها. إنه قاله فيما نسب إلى الأشعري. إيه؟ فيما نسب إلى الأشعري. من جواز التكليف بالمحال. ماشي. فحكاه المصنف بشقيه. ماشي. طيب إيه الكلام دوت؟ إيه الإمام ردده؟ يعني إيه الإمام ردده؟ قال لي والله في إمام الحرمين قال كده. قال والله إن كان المقصود من التكليف بالمحال طلب المحال فنحن نمنعه في المحال عقلا وعادة، وفي المحال عادة لا عقلا. وإن كان المقصود مجرد ورود الصيغة من غير طلب للمحال فهذا نجوزه، كما قال الله تعالى كونوا قردة الخاسئين. يبقى هو ده الترديد، إن كان المقصود الطلب نمنع، وإن كان المقصود ورود الصيغة لا نمنع. هو ده الترديد. ده الإيه؟ الترديد. مفهوم كده؟ الترديد بين أن يكون المقصود الطلب وأن يكون المقصود ورود الإيه؟ الصيغة. والإمام ردد بما قاله اللي هو إن كان المقصود الطلب نمنع، وإن كان المقصود الصيغة لا نمنع. فيما نسب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال. طيب كان دلوقتي القول بجواز التكليف بالمحال ده الكلام ده منسوب لمين؟ للإمام الأشعري رحمه الله في جواز التكليف بالمحال. فحكاه المصنف بشقيه. فحكاه المصنف إيه؟ بشقيه. طب إزاي حكاه المصنف؟ ومنع إمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب، يبقى حكاه بإيه؟ بشقيه. ومنع إمام الحرمين كونه مطلوبا يعني المقصود منه الطلب، ماشي، لا ورود صيغة الطلب، يبقى حكاه بشقيه ولا لا؟ الشق الممنوع اللي هو شق اللي هو اللي يكون المقصود منه الطلب، والشق غير الممنوع اللي هو مجرد ورود الصيغة. ولو تركه وذكر الإمام مع من ذكره في القول الثاني كما فعل في شرح المنهاج فاتته الإشارة إلى اختلاف المأخذ المقصود له. إيه الكلام ده؟ الشيخ المحلي بيقول لك إيه؟ ممكن أنت تقول أنا أستدرك على الشيخ ابن السبكي وأختصر في هذا الكلام وأحذف القول الرابع اللي هو قول إمام الحرمين، أحذفه من الإيه؟ من جمع الجوامع، وغاية ما أصنعه إلا أنا أذكر إمام الحرمين مع الغزالي وأبو حامد، أقول كده ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد وإمام الحرمين والغزالي وابن دقيق العيد، مش هو القولين متفقين؟ إحنا اتفقنا إن هم إيه؟ ما جوزه إمام الحرمين جوزه أبو حامد، وما منعه إمام الحرمين منعه أبو حامد. أنا فخلاص احذف القول الرابع اللي هو قول إمام الحرمين في المتن ده، احذفه وضع إمام الحرمين مع من إيه؟ مع من ذكر في القول الثاني، قول كده ومنع أكثر المعتزلة وأبو حامد وإمام الحرمين والغزالي وابن دقيق العيد الممتنع لغير إيه؟ الممتنع غير الممتنع لتعلق العلم بإيه؟ بعدم وقوعه، ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. قال لك لو كان الشيخ ابن السبكي صنع ذلك، حذف القول الرابع وأضاف إمام الحرمين مع الغزالي وأبو حامد، تمام كده؟ كان إلا هيحصل ما كنا سنتنبه إلى أن مأخذ إمام الحرمين في المنع غير مأخذ الشيخ أبي حامد في المنع، صح ولا لا؟ وهيقول لك أنت دلوقتي قلت الغزالي وابن دقيق العيد، في فرق بين الغزالي وابن دقيق العيد؟ ما فيش فرق. طب في فرق بين الغزالي وابو حامد؟ ما فيش فرق. طب لو ذكر امام الحرمين معهم يبقى لا فرق بين قول امام الحرمين وقول الشيخ ابي حامد. قال لك طيب يبقى لو ذكر امام الحرمين مع الشيخ ابي حامد والغزالي لفات التنبيه على ان المأخذ مختلف، لفات التنبيه على ان المأخذ ايه؟ مختلف. فهو لما ذكره في القول الرابع مع أن القول الرابع هو عين القول الثاني كان تنبيها لأن مأخذ إمام الحرمين في المنع يختلف عن مأخذ الشيخ أبي حامد والغزالي وابن دقيق العيد وأكثر المعتزلة، ماشي، لأنهم نظروا إلى المكلف وإمام الحرمين نظر إلى المكلف، ماشي. ويبقى لما تيجي تتعامل مع عبد السبكي تتعامل باحتياط، ماشي، يعني ايه ليس بالسهل اللي تقول ايه نحذف الحته ديت نلغي القول الرابع ونضيف امام الحرمين على لا مش هو قصد اللي معنا يفوت بايه يفوت اذا صرحت ذلك. والحق هنا نبدا في مساله ثانيه وهي مساله او هي شق المساله. احنا ما سبق كنا نتكلم في الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلفنا الله بالمحال أم لا يجوز؟ لكن نحن الآن نتكلم في الوقوع. والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. أما وقوع التكليف بالأول اللي هو الممتنع بالغير، فلأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه، وذلك من الممتنع لغيره. في نسخة هنا من لغاية الأصول، أنا أظن أن كلامه في غاية الأصول يختلف عن هنا يعني. ماشي. فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه، وذلك من الممتنع لغيره. وأما عدم وقوعه بالثاني فللاستقراء. الشيخ المحلي بيقول لي ايه، في عندي ممتنع لذاته، خليني اصور المساله من الاول تاني. في ممتنع لذاته وممتنع لغيره، تمام كده، ممتنع لذاته وممتنع ايه لغيره. لو قسمنا الممتنع ده ينقسم لقسمين، ممتنع لذاته وممتنع ايه لغيره. الممتنع لغيره ده ينقسم عند قسمين. طبعا الممتنع لذاته كما تعرفون اللي هو المحال عقلا وايه، محال عقلا وايه وعادة، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الضدين، ده كده انتهينا منه. طيب الممتنع لغيره، الممتنع ايه لغيره، نوعين، ممتنع عادة لا عقلا اللي هو ايه، كالمشي من الزمن، كالمشي من الايه من الزمن، دي كده فيها مشكلة. طب والنوع الثاني منه الممتنع لتعلق علم الله بعدم ايه وقوعه. قال لي القسم ده احنا قلنا ده جائز وواقع اتفاقا، صح كده؟ لا، والخلاف كله بين الفريق الاول، القول الاول والثاني والثالث، قول امام الحرمين، وان كان تكرار لقول الثاني مع اختلاف المأخذ، يدور على ايه، على الممتنع لذاته والممتنع عاده لا عقلا. اما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهذا جائز وواقع ايه اتفاقا. ما قلنا في الجواز انتهينا منه، احنا نتكلم في الوقوع. الشيخ قال لي والله الممتنع لذاته لم يقع والممتنع لغيره وقع. الممتنع لايه لغيره، قال لي طب الممتنع لغيره ده قسمين، قال لي القسمين دول وقعوا، الممتنع عادةً لا عقلا والممتنع لتعلق علم الله بعدم ايه وقوعه. قلنا له ما الدليل على ذلك، ما الدليل على ان الممتنع لغيره بقسميه وقع؟ قال والله الله عز وجل كلف الثقلين بالايمان، قال كلف كل الناس بالايمان، كلف كل الناس بالايمان، ثم قال وما اكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين. يبقى مع علمه بان الاكثر لا يؤمن كلف الكل بالايمان، ووقوع إيمان الأكثر لو وقع لانقلب علم الله، لانقلب علم الله جهلا، وانقلاب علم الله جهلا محال. فهمت كده؟ فالشيخنا في الحاشية قال لي المدعى هو أن الممتنع لغيره وهو قسمان، ممتنع عادة لا عقلا وممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه. الممتنع لغيره انت بتقول المدعى انه وقع، وعندما استدللت لهذا القسم اللي هو الممتنع لتعلق العلم بعدم ايه بعدم وقوعه، فالدليل اخص من الدعوى. الدليل اخص من الايه؟ ده اعتراض وجهه صاحب الحاشيه لمين؟ للشيخ المحلي. قال له دليلك يثبت ان الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه واقع، ماشي، هذا ما يقتضيه الدليل. والمدعى هو ان الممتنع لغيره، سواء كان ممتنعا عاده وعقلا، عاده لا عقلا، او ممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه، المدعى ان هذا الممتنع لغيره واقع، يبقى الدليل اخص من الايه؟ من الدعوه. واحنا عندنا اذا كان الدليل اخص من الدعوه فهو لا ينتجها، اذا كان الدليل اخص من الدعوه لا ينتجها. غايه ما ينتجه الدليل ان الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه واقع، وهذا محل اتفاق ايضا، هذا محل ايه؟ اتفاق. لكن ده اللي هو ممتنع عاده لا عقلا لم يدل الدليل على ايه؟ على وقوعه. الدليل الذي استدل به الشيخ ينتج هذا فقط، ان الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه واقع، لكن الممتنع عاده لا عقلا الدليل لا يدل على وقوع هذا الاسم، ماشي. يبقى الذي في الحاشيه أن الشيخ المحلي رحمه الله استدل بدليل هو أخص من الدعوة، أخص من الدعوة، ماشي، وصلت كده؟ من الحاشية، البنان. طيب الشيخ المحلي، ما دليلك على أن الممتنع لغيره واقع؟ قال لأن الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومع ذلك كلف الثقلين بالإيمان. قلت له طيب وما الدليل على أن الممتنع لذاته لم يقع؟ قال الاستقراء. الاستقراء دل على إيه؟ أن الممتنع لذاته لم يقع، يعني نظرنا في كل الأوامر الشرعية فما وجدنا فيها أمرا بتحصيل الحاصل أو أمرا بالجمع بين النقيضين، ماشي. تمام كده. والحق وقوع الممتنع للغير لا بالذات. طب واما عدم وقوعه بالثاني في الاستقراء. طب والقول الثاني في مساله الوقوع، وقوعه بالثاني ايضا، وقوعه بالثاني ايه؟ ايه وقوعه بالثاني ايضا؟ المحل ذاته وقع. احنا دلوقتي مش في مساله الجواز، مساله الايه؟ الوقوع. قال لك ربنا عز وجل كلف الناس بالممتنع لذاته اللي هو الممتنع عقلا وعادة. قلنا له طب وقع اين وقع؟ قال لك وقع في في في ابو لهب، ماشي، والكفار اللي هم لم ابو جهل وابو لهب وامثالهم. طيب ازاي وقع دوت؟ ربنا عز وجل قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى أبو لهب يا محمد اعلم أن أبا لهب لن يؤمن، صح كده ولا لا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ما الذي يقع منهم؟ لا يؤمنون. يعني اعلم يا محمد أن أبا لهب لن يؤمن، مفهوم هذا؟ طيب وأبو لهب أمر بالإيمان بمحمد، مفهوم هذا؟ طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن أبو لهب لن يؤمن بمحمد، أبو لهب لن يؤمن بمحمد يعني لن يصدق بأي شيء جاء به محمد، لن يصدق بأي شيء جاء به محمد. طيب إذا قلت إن أبو لهب كان مأمورا بالإيمان بمحمد، يبقى مأمور بأن يصدق بكل شيء جاء به محمد، ومن جملته أن أبو لهب لن يؤمن، لن يصدق محمدا في شيء جاء به. يبقى كأني أقول كده إيه؟ يا أبا لهب أنت مأمور بأن تصدق ومأمور بأن لا تصدق، وهذا جمع بين نقيضين. فهمتها كده؟ من جملة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يؤمن، يعني لن يصدق بشيء جاء به محمد. طيب وأبو لهب مأمور بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يصدق بكل ما جاء به محمد، ومن جملته أن أبا لهب لن يصدق بشيء جاء به محمد. يبقى أبو لهب مأمور بأن يصدق وألا يصدق، بأن يصدق بكل ما جاء به محمد وألا يصدق بشيء جاء به محمد. وهذا جمع بين إيه؟ بين النقيضين. يبقى ورد ولا ما وردش؟ ورد ماشي. مش هو قال لا يؤمنون؟ هو دلوقتي هو يريد ان يصدق. اجعل نفسك كده مكان ابو جهل او مكان ابو لهب. طيب اذا لم يعجبك ابو لهب ابو لهب بص خلينا مع ابو لهب دلوقتي. ابو لهب هذا قال اريد ان اؤمن، اريد ان اؤمن بكل ما جاء به محمد. فنقول له أؤمن بكل ما جاء به محمد، فيقول لك أذكر لي ما جاء به محمد، فنقول له جاء محمد بأنك لا تؤمن، يعني يؤمن بأنه لن إيه يؤمن. فهمت هذا؟ يعني أنا مأمور بأن أصدق. هو أبو جهل يقول هذا، أبو جهل يقول هذا، يقول أنا مأمور بأن أصدق بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به محمد أنني لن أصدقه في شيء جاء به. إذن أنا مأمور بأن أصدق وألا أصدق. وهذا جمع بين النقيضين. ده بس تقرير الدليل، بعد كده هنجاوب ماشي. عامة هو دليل قوي عشان احنا بنحاول نفلت منه بصعوبة، لكن هو دليل ايه؟ الدليل قوي. طيب نقرأ كده. القول الثاني وقوعه بالثاني، اللي هو الممتنع ايه لذاته ايضا، لان ما نزل الله، لان من انزل الله فيه انه لا يؤمن بقوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، كأبوي جهل ولهب وغيرهما، مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله. أنا أريد أن أؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. طيب، ومنه أنه لا يؤمن، أي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به عن الله. ماشي. فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شيء مما جاء به عن الله. يكون مأمورا بأن يصدق وأن لا يصدق. وهذا جمع بين نقيضين وهو محال. قال وفي هذا التصديق تناقض، حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء، فهو من الممتنع لذاته لأنه من قبيل الجمع بين الضدين والنقيضين. وأجيبه بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دفعا للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره، وقصد أيضا إعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لييأس من إيمانه، كما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره. عايزوا إيه؟ عايزوا إيه الشيخ هنا؟ بيقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لم يقصد إبلاغ هذه الآية لأبي جهل عشان نقول له أنت من هؤلاء وأنت لا تؤمن بشيء جاء به محمد، وأنت في الوقت نفسه مكلف بأن تؤمن بكل ما جاء به عن إيه؟ عن محمد، فيلزم من ذلك اجتماع الإيه؟ النقيضين. يبقى هذه الآية لم يقصد إبلاغها لأبي جهل، وإنما قصد إبلاغها لمن؟ اللي قصد إبلاغها للمؤمنين. دي مش موجهة لأبو لهب، دي موجهة لي أنا، عشان أقول والله بسبب عناده طبع الله على قلبه و لن يؤمن. يبقى موجهه للايه؟ موجهه للمؤمنين يتعظوا بها، يتعظوا ايه بها، ويستشعروا نعمه الله عليهم، هداهم للايمان ومنع غيرهم إيه منه، مفهوم هذا؟ وقصد وجهت للمؤمنين لأجل الاتعاظ ولأجل شكر النعمة، ووجهت للنبي صلى الله عليه وسلم ليأس من إيمان أبي لهب، كما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى قصد بهذه الآية شيئين، إن هي تبلغ للمؤمنين للاتعاظ وشكر النعمة، وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأس من إيمان إيه أبي لهب، يعلم خلاص أنه لن يؤمن، يعني دعوته لن تجدي إيه نفعا. وبالتالي يبقى أبو لهب لم يتوجه إليه هذه الآية، وبالتالي هو لم يؤمر فيها بإيه بألا يصدق، حتى نقول أنه أمر بأن يصدق فيجتمع الإيه الضدين أو النقيضين، ماشي؟ يبقى هذه الآية لم توجه لأبي جهل ولأبي لهب، ولم يؤمروا أبو جهل وأبو لهب، ولم يؤمروا بألا يؤمنوا مع أنهم أمروا بالإيه بالإيمان، فيكون هذا جمع بين النقيضين. ولكن يبقى إيمان أبو لهب من إيه؟ من قبيل ما امتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وهذا جائز وواقع اتفاقا، ماشي؟ يبقى ليس من قبيل المحل ذاته، بل قبيل الممتنع لإيه؟ لغيره، ماشي؟ والثالث وهو قول الجمهور عدم وقوعه بواحد منهما إلا في الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، لقوله، وده أظن الأرجح، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا. القول الثالث اللي هو قول الجمهور قال لي احنا قلنا الممتنع هو بيقسم الممتنع، صح ولا لا؟ قال لي الممتنع لذاته لم يقع التكليف به، الممتنع عادة لا عقلا لم يقع التكليف به، لماذا؟ قال لي لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والممتنع لذاته والممتنع عادة لا عقلا ليس في الوسع. أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فهو من قبيل الممكن في الظاهر، في الإيه؟ في الظاهر، وإن كان في حقيقة أمره ليس بممكن، ليس إيه؟ بممكن، هو في الظاهر ممكن. طيب، ويبقى ضابط المسألة علم الله عز وجل لم يطلع أحد عليه، يعني أبو لهب لم يطلع على علم الله ويعلم أن علم الله، أن علم الله الأزلي فيه أنه لا يؤمن، هو لم يطلع على هذا، فلعدم اطلاعه على هذا كويس هو يمكنه الإيمان في الظهر. وعلى فكرة هذا لم يختص بأبو جهل بس، يعني هم حتى يقولون أن الله عز وجل يعني أخفى شيئا وأظهر شيئا، هذا في العقيدة، أظهر أمره ونهيه وأخفى إيه علمه، إن أنت من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار، أنت تعمل بالطاعة أو تعمل بالمعصية، هذا أخفاه الله عز وجل. فالشيء الذي لم يظهره لك كويس لا يمكنك أن تحتج به، وإنما تلزمك الحجة بما ظهر لك من أمر وإيه ونهي. يبقى لماذا أصلي؟ لأن الله أمر بالصلاة وقال لي أقيم الصلاة، والأمر بالصلاة الظاهر. لماذا لا أتعامل بالربا؟ لأن الله قال لا تأكلوا الربا، أمره ونهيه ظاهر، لكن علمه بأنك من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار من اطلع عليه؟ يبقى ما أخفاه عنك لم يكلفك به، وما أظهره لك كلفك به. فأبو جهل لم يطلع على علم الله، لم يطلع على علم الله ويعلم أنه من أصحاب النار مثلا، ماشي؟ وإنما فهو بحسب الظاهر اللي هو لم يطلع على علم الله، فبحسب الظاهر يمكنه الإيمان بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماشي؟ كما أسلم غيره، أبو جهل وأبو سفيان كانوا قرينين، أبو جهل استمر على الكفر وأبو سفيان أسلم، فكان أبو جهل يمكنه بحسب الظاهر، لكن في بحسب الواقع وبحسب علم الله يمكنه ولا لا يمكنه؟ هو لا يقع، يعني إيمان أبي لهب لا يمكن أن يقع، ماشي؟ في حقيقة الأمر إيمان أبي لهب لا يمكن أن يقع، لكن بحسب الظاهر وعدم الاطلاع على علم الله كان يمكنه أن يسلم ويمكنه أن يؤمن، ماشي؟ عشان كده الشيخ قال لك إيه؟ والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا لا حقيقة. ظاهرا إيه؟ لا حقيقة، يعني بحسب الظاهر. طبعا لا حقيقة دي من عندنا احنا، ماشي.